حديث 86 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حس أبو سعيد خديجة رازبة يقوتي قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم جنكا قوتا پیغمبر صلابة خدل سربن غلبنا عليك الرجال ظلام يتشياي نما شوا يعني ظلام كتر فايدة بخوش تدبين هر القلتا وأم الديري نشتيا رسول خدي فاجعل لنا يوما من نفسك بما روجك دانا اشنخو يا رسول خدي كان كيش روش تدبيت بما دانا دابي هندك نصيحتي وهندك وعظي المبكي فوعدهن يوما لقيهن فيه بجا پیغمبری صلابت خود السر بن وعد دوان وروجة كي بيك ببجهن اي بجا دبيروجة دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جهش دوان فوعظهن نصيحة الوانكر وأمرهن أمر الوانكر فكان فيما قال لهن بجا شوان أخفتنابو أو پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتنا جنكا ما من كن امرأة نين جنكا كشوا تقدم ثلاثة من ولدها يعني سي اش عيالي خو افبيج بيخر شوا يعني سي اش عيالي وي بمرن بمرن هشتا ارجن كها يوساخ شكور بن شكج بن إلا كان لها حجابا من النار إلا أبد بتا ترداك بوي اش آجري فقالت امرأة جنكاكي قوت واثنين وهكر دبن يا رسول خدي دبتي كتمرو بي بمرن هش مروف يا ساخ فقال واثنين پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي بل دبن جك وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال روايتك دايهاتش كس أبو هريرة خدي جرازيبة يا قوتي ثلاثة سي عيال بن سي بچيك بن لم يبلغ الحنس بالغن بن شنكو بچيك نبالغ هندل دي بابا نا اشينه.